بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا أخواني الكرام في تعليق على تفسير الشيخ السعدي رحمه الله عند سورة القصص عند قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. في الآيات السابقة تحدث الله سبحانه وتعالى عن ما يعطيه المؤمن في الآخرة، وأن الدنيا لا تستحق هذا الانشغال، فقالوا: ما أوتيتم من شيء، ما عندكم من الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني هذه أمور بسيطة وهي متاع. والمتاع يا أخوان الكرام في اللغة هو كل ما يملكه الإنسان غير الأموال يسمى متاع، يعني البيت، الأثاث، السيارة، كل ما هو ما ليس مالا فيسمى متاع. فالله تعالى يسمى الدنيا متاع متاع. ولماذا سمي متاع؟ لأن الإنسان يتمتع به إلى أن يتلف أو يذهب. فالدنيا متاع، الدنيا كلها متاع، والله تعالى جعلها يعني ليست عطاء ولا جزاء لمؤمن، فالمؤمن عطاء عند الله أعظم وأكبر يوم القيامة. ولذلك قال بعدها: أفمن وعدناه وعدا حسنا، وهو وعد الجنة، فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، يعني هل يستويان من سيكون نصيبه الجنة بمن همه الدنيا، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يوم القيامة ينادي الله تعالى هؤلاء الذين أشركوا معه غيره، فيقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين من تدعونهم من دوني؟ قالوا قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. المعبودين يتبرؤون من هؤلاء العابدين. والله إنها يعني بالنسبة لهؤلاء كارثة كبرى. تصور من يعبده ويفرغ نفسه لطاعته ويقرب له القرابين ويستغيث به من غير الله ومن دون الله، ثم يوم القيامة يقول: ترى أنا براء منك، أنا لا أعرف عبادتك ولا طلبتك ولا سألتك أن تعبدني. فيتبرؤون بعضهم من بعض. قال: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل: ادعوا شركاءكم. الله تعالى مرة ثانية يعني يوبخهم ويقول: ادعوا شركاءكم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. الله تعالى يقول يعني: أليس الهداية خير لهم من هذا الموقف الذي يتبرأ فيه المعبودون من العابدين؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. طيب، الآن السؤال الأول عن الشركاء، السؤال الثاني عن المرسلين: ماذا أجبتم المرسلين؟ طبعا هم عصوا المرسلين. قال الله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. حتى التساؤل مع بعض، ما هو الجواب الصحيح، إيش نقول، ماذا نقول، حتى هذا لا يقولونه. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. يعني هذا الذي تاب وآمن وعمل، هذا الذي يعني إن شاء الله سينجو يوم القيامة ويفلح. قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذه الآية تدل على أن الله تعالى يختار ويصطفي من عباده من يكون صالحا، من يكون يعني عبدا له سبحانه وتعالى. فحتى يا إخواني توفيقك للصلاة، توفيقك للعبادة، هذا اختيار من الله وتوفيق من الله وتيسير من الله، يعني فالمنة فيها أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأيضا من معاني ربك يخلق ما يشاء ويختار أن هذا الكون ما يقع فيه إلا مشيئة الله واختياره، وليس مشيئة الإنسان واختياره. فبالتالي الإنسان يحاول أنه يعمل ويفعل، لكن في الأخير الذي سيحصل هو أمر الله وقدره واختياره جل في علاه. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. يعني هذه من أجمع الآيات في أولا بيان توحيد الله تعالى، وهو الله لا إله إلا هو. أيضا الحمد والثناء والشكر له، قاله الحمد في الأولى والآخرة، وأيضا له الحكم بين الناس، قال وله الحكم في الدنيا وفي الآخرة. إذن له الحكم يعني يرجع إليه الحكم جل في علا، وأيضا المآل والمصير يوم القيامة إليه، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. الله تعالى يذكر الناس بشيء من نعمه وشيء من قدرته. لو أن الله تعالى جعل الليل سرمدا، سرمدا يعني أبدا دائما بدون توقف ليل، ما ما ما ماذا يحصل للناس؟ كيف سيكون حال الناس؟ كيف سيطلبون عيشهم؟ كيف سيعرفون الأيام والسنوات والأشهر؟ طيب لو كان العكس، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وينامون، كيف الناس ترتاح؟ أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، تبتغوا من فضله يعني تبحثون عن الرزق. إذا الله تعالى جعل هذه السنة العظيمة، سنة الليل والنهار يتعاقبان حتى يطلب الإنسان رزقه في النهار ويسكن ويرتاح في الليل. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. نزعنا من كل أمة شهيدا، المشهور أن الشهادة هنا شهادة الأنبياء والرسل، يعني يأتي الرسول ويشهد على أمته أنهم أجابوا أو ما أجابوا أو ونزعنا من كل أمة شهيدا، فهذا الشهاد عليهم. ثم قلنا لهم يا أيها الناس هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني لم يستطيعوا أن يجيبوا ولا أن يأتوا ببرهان حتى ينجيهم يوم القيامة. وبهذا تلاحظون أن هؤلاء تقام عليهم الحجة يوم القيامة إقامة كاملة، يسألهم الله تعالى ويطلب منهم الأدلة والبراهين ويجيب عليهم الشهود ويجيب عليهم، فيسقط في أيديهم، علموا أن الحق لله، ما بيدهم شيء ولا يستطيعون أن يجيبوا على هذه الأسئلة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون وصلنا إلى ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.